من الأسئلة التي وصلت هذا يقول: اعتمرت عن نفسي وأريد أن أعتمر عن والدتي، كيف أعمل؟ تخرج إلى الحل من أي جهة كان، ومنه جهة التنعيم الذي فيه المسجد المنسوب إلى عائشة رضي الله عنها، فتحرم من هناك وتأتي بالعمرة. والأفضل في حق من أراد أن يأتي في سفرة الحج بأكثر من عمرة أن يجعل العمرة الثانية بعد فراغه من الحج، فإذا فرغ من الحج جاء بعمرة ثانية، وإن كان الزمن يضيق لأجل سفره بعدها فلا بأس أن يأتي بعمرتين، ويتحرى أن يفرق بينهما بمدة ينبت فيها الشعر كأسبوع ونحوه. وهذا هو الذي ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. يقول: هل المبيت في منى ليلة عرفة واجب أو مستحب، وما دليل ذلك؟ المبيت في ليلة عرفة يعني يوم الثامن أن يكون في منى في الليل، هذا سنة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات تلك الليلة في منى، فالسنة أن يبيت في منى ليلة الثامن. يقول: هل الحسن والحسين رضي الله عنهما توأم ولا توأمان؟ توأمان، هذا غلط منتشر، يقال للاثنين توأم ولا يقال توأمان، فأحدهما يتم أمر الآخر، ولم يكونا كذلك إلى الحل، مثلا إلى أكبر من الحسين رضي الله عنه. يقول: من كان متمتعا هل يجوز له أن يخرج إلى الحل مثلا إلى جدة؟ هذه مثلا واسعة، يمكن يخرج للقطب الشمالي، فلا بد يحدد أين سيخرج، ما يسأل بهذه الطريقة أين ستخرج، أنا سأخرج إلى كذا، لأنك قد تجيب على الجواب ثم يقول الشيخ أجاب، قال روح لبلدك واجلس هناك وافعل ما تشاء ثم ارجع هات الحج. دائما الإنسان يتقي الله في أسئلته التي يسألها فيحدد، ما يقول مثلا. فهذا الرجل إن كان يقصد أنه يخرج إلى جدة ويكون كذلك وهو آفاقي قدم من خارج مكة، فهذا له أن يذهب إلى جدة مكة. يقول: في منى هل نصلي بالقصر؟ الجواب: نعم، في أصح قولي أهل العلم أن القصر في أيامها لأجل النسك ولو لم تكن مسافرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل معه الناس من أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام، وهذا مذهب الإمام مالك وهو أصح الأقوال، واختاره ابن تيمية الحفيد. يقول: هل من الإطراء قول إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ظل ولكن ظله نور، أو هو صلى الله عليه وسلم كان نورا؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا كغيره من البشر، وهذا وذاك لم يثبتا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهما، وإنما ثبتت له خصائص منيفة وشمائل شريفة ثبتت بالقرآن والسنة، وليس منها ما ذكرها هنا، فهو صلى الله عليه وسلم بشر من لحم ودم، ولم يكن نورا مضيئا، وكان له صلى الله عليه وسلم نور كأي شاخص، وكان له صلى الله عليه وسلم ظل كأي شاخص تأتي من فوقه الشمس. الإخوان اللي يكتبون الأسئلة يرجى أن لا يدققوا الكتابة، يكتب بخط واضح. يقول: هل الصلاة في أي مكان من مكة له أجر 100,000؟ الجواب: نعم، لأن المسجد الحرام يطلق على معنيين، أحدهما بناء المسجد المحيط بالكعبة والآخر مكة أجمع في حدود الحرم، مكة أجمع في حدود الحرم، فإنها تسمى أيضا بلدا حراما ومسجدا حراما. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تضعيف الصلاة في المسجد الحرام، فأصح القولين أنه تضعف الصلاة في حدود الحرم من مكة المكرمة، وهو قول جمهور أهل العلم. يقول هذا الأخ يقول: إذا كان لابس الإحرام يخرج منه دم من البواسير، هل علي شيء على في الإحرام ما يمنع ذلك الدم؟ الجواب أن إزالة النجاسة من الثوب الذي هو للمحرم الإحرام واجبة في الطواف، فلا بد أن يكون الإحرام الذي يطوف به طاهرا غير نجس، فينبغي أن يتحرز قدر وسعه من نزول الدم، كأن يرفق بنفسه عند الطواف ولا يشتد فيه لئلا يخرج منه الدم، فإن غلبه الدم فإنه حينئذ معذور. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في جراحاتهم، يعني في الدماء التي تخرج منهم عند إصابتهم بجرح، لأنه لا يتمكن من دفعها، فهو مغلوب لا يستطيع دفع الدم عنه. الشجر هذا نعرف بعضها ما ندري وش. يقول هذا السائل كاتب أشكال له، يقول: أشكل علي تقديم باب فضل الصحابة على باب فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة أكثر عددا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا لأجل ذلك، هذا أمر. والثاني أن كل الصحابة مؤمنون، أما آل البيت النبوي ففيهم من آمن وفيهم من كفر. في بعض المسائل الخاصة مثل هذا أقرأه للفائدة، يقول: إذا طلبت الوالدة الكريمة مني أن أترك زوجتي لسبب المعاملة لا يسأل بعامة، لأن المجيب عنه ينبغي أن ينظر في حال أمه وحال زوجه، فبعض النساء من هذا الطرف أو هذا تكون ظالمة، فلا يطلق فيها حكم عام يصلح لكل أحد، وإنما هذا شبيه بوقايا الأعيان التي تختص بواحد دون واحد. ولذلك من الغلط أن بعض الناس يفتحون كتب الفتاوى ويبحثون عن مسألة يظنون أنها هي عين مسألتهم فيجعلون هذا الحكم لهم، وهذا خطأ. فالله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال افتحوا القرآن ولا قال انظروا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا بأن نسأل أهل الذكر، لأن معرفة الذكر وما يناسب فيه الوقائع والأحكام تختلف من حال إلى حال. يقول: حضرت من بلدي متمتعا بالعمرة وأريد الآن أن أعمل عمرة عن أمي المتوفية، فهل يجوز؟ اعمل هذه العمرة بعد الحج بإذن الله تعالى، الأفضل لك أن تأتي بهذه العمرة بعد الحج. يقول هذا الأخ: يشكل علينا في مسألة تحديد مضاعفة الصلاة في الحرم الرواية الصحيحة في مسجد الكعبة، جوابه أن يقال: إن ذكر بعض أفراد العام لا يرفع الحكم عن بقيته، ذكر بعض أفراد العام لا يرفع الحكم عن بقيته، ف ففيها في الرواية الأخرى في مسجد الكعبة، يعني أن أكد البقاع في المسجد الحرام التي تضاعف فيها مسجد الكعبة، فأعظم موقع في مكة لمضاعفة الصلاة هو في المسجد، وغيره يضاعف لكن هنا أعظم من غيره، ولذلك هو في المسجد القديم أعظم منه في المسجد الحديث أيضا، فمسجد الكعبة القديم أعظم من المسجد الجديد، يعني ما أضيف إليه بعد ذلك. يقول: هل يعد الاستماع إلى الأشرطة من التلقي عن الشيوخ؟ لا يعد كذلك من كل وجه، لكن ينتفع به، فإن التلقي عن الشيوخ لا يراد به مجرد ما يلقى من العلم، بل يراد به النظر إلى دله وسمته وهديه وما يعامل به الناس، وكثير من هذا لا يمكن أن تدركه بالأشرطة، فلا يحصل بذلك كمال المقصود شرعا في التلقي عنهم، لكن ينتفع بهذا في البلدان التي ليس فيها أحد من أهل العلم. يقول: دخلت مكة غير محرم وأريد الحج، فما الحل؟ الحل أنك دخلتها بلا إحرام وأنت مريد للنسك، فأنت تجاوزت الميقات، فأنت إذا كنت أحرمت الآن كما هو الظاهر من سؤالك فإنه يجب عليك دم. يقول: هل تأجيل الرمي أفضل من التوكيل فيه؟ يعني كأنه يقصد تأجيل الرمي من الوقت الفاضل إلى الوقت المفضول. أنت السائل؟ ها؟ طب لماذا ما كان؟ إيه؟ إذا كنت راعيا فافعل ذلك، إن لم تكن ذلك لا تفعل ذلك. يقول: هذا كيف يحقق العبد التوحيد الخالص، وكيف يقبل العبد إقبالا مرضيا عند الله سبحانه وتعالى؟ يحقق العبد التوحيد الخالص بإخلاص إقباله على الله، فإذا كمل إخلاص العبد لله عز وجل في جميع حركاته وسكناته أمكنه ذلك، وهذا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة تكون فيها الروح منجذبة إلى الله، متعلقة به، متوكلة عليه، دائرة مع أمره ونهيه، لا ترى في الناس شيئا ولا تريد منهم شيئا. ومن أدام المجاهدة واجتهد في تعلم أحكام التوحيد وأحضر هذا في قلبه رجي له أن يعان على ذلك، الأمر شديد. يقول: لبس المخيط وهو يريد التمتع، فهل يأتي بالعمرة وهو بالمخيط أم يلبس الإحرام؟ يجب عليه أن ينزع لبس المخيط عن بدنه وأن يلبس إحرامه ما دام مريدا النسك. يقول: هل هناك فضل الصلاة في الروضة؟ لا تختص الصلاة في الروضة إلا بكونها من المسجد العتيق، والصلاة في المسجد القديم أفضل من الصلاة في المسجد الجديد، وإذا كانت الصفوف مقدمة عليها كما هو اليوم الآن فإن الصف المقدم في الأول والثاني مع كونهما خارج هذا الموضع أفضل من الصلاة في تلك البقعة. يقول: هل يجوز أن أقدم طواف الإفاضة على الحلق؟ نعم، يجوز لك أن تقدم طواف الإفاضة على الحلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يوم العاشر لم يسأل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، يعني من أعمال ذلك اليوم. يقول: هل يجب في طواف التطوع سبعة أشواط؟ لا يحصل طواف تام إلا بسبعة، فلو طاف شوطا أو شوطين لم يكن ذلك طوافا تاما، كمن أراد أن يصلي النافلة فصلى ركعتين فلما أراد سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية قام وانصرف ولم يتشهد ولم يسلم، تمت له صلاة النافلة أم لا؟ لا. فكذلك لا طواف إلا أسبوعا، يعني سبعة أشواط، ولكل سبعة أشواط ركعتان، فيصلي فيطوف سبعة ثم يصلي ركعتين، وإذا شاء جمع طاف 14 ثم صلى ركعتين ركعتين. يقول أريد أن أحج عن أخي المتوفى وقد حججت عن نفسي، فهل يكون لي أجر في ذلك؟ الجواب نعم، يكون لك أجر، لأنه من الإحسان إلى أخيك، والله عز وجل يقول وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن أحسن إلى الخلق أحسن الله إليه. يقول لو كان معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبطل منى. يعني تترك ما يوقف فيها ولا يرمى، معنى هذا الكلام إذا كانت العبارة صحيحة، يقول لأبطل منى، فما قولكم في هذا الكلام؟ هذا لو تسأل أحد من صغار المسلمين يعرف معنى هذا الكلام. هذه منى من شعائر الشريعة ومن مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمنى من شعائر الدين، وما فيها من أحكام هي مما رتبه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والتوسع في مثل هذا الكلام من القبائح، فالله سبحانه وتعالى بنا أعلم. ولما جعلت هذه الشرائع كان الله عز وجل أن الخلق في مستقبل الأيام سيكثرون، وبقيت هذه الأحكام كما هي، فالعارفون بالله وأمره يعلمون أنه دين الله فيسلمون له، وأما الجاهلون فإنهم يتكلمون بما لا ينبغي كهذا الكلام المذكور. يقول بعض الناس يقولون تقليد واحد من الأئمة شرك، لا أعرف أحدا من الناس العقلاء إلا إن كان هذا يتبع كل مجنون فلن نستطيع له طبا، إذا بلغ الإنسان من عقله يستمع للمجانين فنعم، فإذا هذا لا نستطيع أن أجيب أنا ليشفى هو، لكن العاقل لا يأخذ دين إلا عن أهل العلم الراسخين. وأما ما عدا المقولات فستسمعون يوما من الدهر أن مكة والمدينة موضع خطأ في الأرض، وأن قامت الدولة السعودية بنقلها ها هنا، ستسمعون مثل هذه الترات كل لحظة، ونحن نسمع شيء في تغيير شرائع الدين، لكن الإنسان يلزم ما عليه أهل العلم الراسخين. وأما الفارغون البطالون الجاهلون فلا ينبغي للناس للإنسان أن يستمعهم وأن يستحي من نقل مقالاتهم، فمثل هذه المقالات مما يستحي المسلم أن يكتبه بقلمه وأن يعرضه على متكلم يتكلم فيه، فإن دين الله أبين من أن يبينه مبين، دين الله واضح جلي مدرك لكل أحد، إلا أشياء يفتقر فيها الناس إلى سؤال أهل الذكر. وأما الأمور الظاهرة فهي من الحماقات أن يسأل الإنسان بأن يقول آتيا إلى عالم هل الصلوات في اليوم والليلة المفروض خمس صلوات؟ هذا جنون، لأنه لو سأل أصغر صغير لا أخبر به، ولكن الجنون فنون. إنسان ينبغي له أن يحفظ دينه وعقله وقلبه يجعله كالإسفنجة التي تجذب كل شيء ممن حوله، ويجعل قلبه كالمرآة لا يدخلها إلا النور والضياء، والنور والضياء في القرآن والسنة، وأكمل الناس بهما معرفة هم العلماء الراسخون. فلا ينبغي الإنسان أن يشوش دينه بأهل الجهالة والضلالة والعماية. يقول دخلت مكة بلا إحرام ونويت من الميقات، هل الدم واجب أم أصوم أو أطعم الأصح في الإحرام دون الميقات؟ هذا السائل ذكر في أول سؤاله أنه نوى من الميقات، والإحرام هو نية الدخول في النسك. وفي آخر سؤاله قال ما الأصح في الإحرام دون الميقات، وهذا غير هذا. فإن كان يقصد أنه نوى في الميقات ودخل في النسك وبقي، هذا فيه فدية الأذى، وهي المذكورة في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، وإما أن يذبح شاة. وأما إن كان مقصوده أنه أحرم بعد الميقات، يعني تجاوز الميقات وأحرم، فهذا إن كان أحرم بلبس الإحرام فعليه دم في تجاوز الميقات، وإن كان أحرم دون الميقات متجاوزا وبقي عليه لبس المخيط، فعلى صار عليه فدية الأذى المخير فيها مما سبق، وصار فيها أيضا عليه فدية ترك الواجب من الإحرام دون الميقات. وهذا آخر الإجابة على ما تيسر من الأسئلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.